أولا في سببها، فمن شرع عبادة مقرونة بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا اجزي لتنام فهو مبتدع ولا تقبل. مثال ذلك ما قاله بعض العلماء رحمهم الله إنه ينادى للكسوف والاستسقاء والعيد الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما الكسوف فنعم لأنه جاء به السنة، والعيد والاستسقاء لا، لو أن أحدا أذن هذا الأذان قلنا هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن بعض الناس إذا تطيب قال اللهم صل على محمد كلما تطيب، فجعل الطيب سببا لمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الاحتفالات بعيد بالمولد والمعراج وما أشبهها، فإن هذه أسباب لما جعلها الله ورسوله سببا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.